ليش؟ وأنا هو عندي درهم. أنت ما حضرت البارح؟ وش تقول؟ هذا مشروع منتهي. لا منتهي. علمته بالضم. وش عندكم انتم؟ كأين من علمته مصيرا وخبر المحكوم بحد ابدا، فما لنا الا اتباع احمد، وحد ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قلدرف، فزيد استغني عنه اذا اذ فزيد استغني فزيد استغني عنه اذ عرف. وبعد لولا غالبا حذف الخبر. بس هذا يقول حاتم وجاعه وين؟ خلوا معك الى غد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما هو الاصل في الترتيب بين المبتدا والخبر؟ نعم. نعم هذا الأصل، وهذا الأصل واجب عباس أو جائز؟ واجب حالات وجائز حالات. لا الأصل نقول هذا الأصل أن المبتدأ يقدم واجب. واجب نعم، الأصل جائز، لكن الأولى أن يقدم. نعم طيب، ولهذا قال جوز التقديم إذ لا ضرر. طيب متى يمتنع تقديم الخبر؟ بدون بدون بيان عادم اي بيان بدون بيان. طيب مثاله. طيب زيد الاخو. طيب ما تقول في قول الشاعر بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد؟ بنونا بنو أبنائنا، هذان مبتدأ وخبر، فأيهما الذي قدم في هذا البيت؟ قدم الخبر على المبتدأ. كيف جاز مع أنهم متساويان في المعرفة؟ كيف؟ كيف؟ ماذا يريد الشاعر؟ بنو أبنائنا، بنو أبنائنا كأبنائنا كذا. وهذا معلوم، يعني معلوم أن الشاعر يريد أن يشبه بني أبنائه بأبنائه، لا أن يشبه أبنائه ابن أبناء. واضح؟ طيب إذن هذا التقديم جائز أو ممنوع؟ يعني ما نقول إن الشاعر ارتكب شاذا، بل ارتكب شيئا جائزا، لأنه معلوم بيان. الموضوع الثاني إيش؟ يلا يا ياسر. جملة فعلية واسمية أو اسمية؟ خطأ. نعم يا أن يكون الخبر فعلا، يعني جملة فعلية لم يذكر فاعلها. طيب ولهذا قال إذا ما الفعل كان الخبر، وقد سبق أن فيه شيئا وأجبنا عنه. طيب مثاله سعد. زيد قائم. قائم زيد. قائم زيد. لا

الحفظ بالعاده اذا حفظنا ناقشنا بما حفظنا مو هذه ها لا انا من مقلوبه لكن المره هذه ناقشنا درس البارحه. المهم الان تقول ناقش قلنا ناخذ درس جديد انا احب اليكم ها نعم كالعاده. طيب ما تقول في قولنا قام الزيدان؟ هل نعم هل يجوز تقديم الخبر في هذه الحال؟ نعم فتكون الجملة فعلية. وأما اللغة الثانية وهي لغة تأكلون البراري فيجوز. نعم أن يكون قام قام في الماضي لا لا لا تهد بس يجوز قام الرجلان على أنه خبر الجملة الفعلية التي أقول يجوز قام الرجلان على أنه خبر. طيب ما تقولون؟ يلا عمر. على لغة البراغيث قام فعل والألف علامة. لكن هل يجوز تقديم الخبر إذا قلت قام الرجلان؟ أسألك الآن على أي لغة؟ لغة البراغيث لا لا يعتبرون. على لغة البراغيث ما يجوز. وعلى لغة غير البراغيث اترك يعتبرونه ولا لا؟ يجوز. هل يجوز ان اقول قام الرجلان على اي لغه؟ نعم. ها؟ ما عدا لغه البراغيث. طيب خالد. لغه البراغيث يا شيخ لا يجوز ان يكون خبر حتى لا يكون. انا اقول خبر الان انا ابدا الخبر. وعلى لغه الاخرين وعلى لغه الاخرين يجوز صح؟ اين؟ صحيح لأنه على لغة غير البراغيث معروف أن قام ما لا يصح أن تكون أن يكون ما بعدها فاعلا بها لوجود ضميره كذا. على لغة البراغيث يجوز أن يكون ما بعد قام فاعلا بها والألف علامة التثنية فقط. ولهذا نقول قام الزيدان على لغة البراغيث قام فعل ماضي والألف علامة التثنية والرجلان فاعل يتعين هذا. وعلى لغة الآخرين قام الرجلان يقول قام خبر مقدم والرجلان مبتدأ مؤخر فيجوزونه لأنه إذا قدم على لغة غير البراغيث لا يلتبس الفاعل بالمبتدا. أليس كذلك؟ أقول إذا قدم على لغة غير البراغيث لا يلتبس الفاعل بالمبتدا. وش يكون على هذه اللغة؟ ما هي الفاعل؟ على لغة غير البراغيث إذا قلنا قام الزيداني لا يلتبس الفاعل بالمبتدا. لماذا؟ لأنهم يرون أن الزيداني مبتدا مؤخر ولا بد ولا يمكن أن يكون فاعلا إذ لا يجمع بين الفاعل وضمير. واضح يا أخوان؟ أما على لغة كلمة البراغيث فإنه لا يجوز أن تقول قام الزيدان على أن قام خبر مقدم لأنهم يجوزون أن يكون ما بعدها فاعلا فيلتبس الآن الفاعل بالمبتدا. مثل قام زيد إذا أردت أن تجعل زيد مبتدا وقام خبر هذا لا يجوز على لغة من غير البراغيث. طيب قام الزيدان نعم هنا على لغة المشهورة نعم يجوز أن يكون قام خبر مقدم. نعم إيه صحيح لا

مسندا لمبتدا لازم السند. ليش تجيب ذي؟ لا البيت ذي لازم معطوفه على اللام. على لا على خطا على ذي على ذي نتكلم عن خبر الآن. المؤلف يقول إذا ما الفعل كان خبر، يتكلم عن الخبر ما يقدم. وما الذي يسند؟ هل هو المبتدأ أو الخبر؟ وما الذي يسند؟ هل هو المبتدأ أو الخبر؟ ما الذي يسند؟ المبتدأ أو الخبر؟ إلى أحسن. أو كان مسندا الذي لا مبتدأ، يعني أو كان الخبر مسندا لذي لا مبتدأ أو لازم الصدر، أو كان مسندا للازم الصدر. إذا صح كلام خالد صحيح، وأن تقول خطأ. أجمع العلماء على قول و... كيف إلا بين الفرق. الفرق هو أن اللام الشرط الأول إذا كان مسندا لمبتدأ ذي لا مبتدأ، والشرط الثاني إذا كان مسندا لمبتدأ لازم الصرف. هذا الفرق. وأنت سألت عندها البارح وشرحناها لك. طيب المهم قوله أو لازم الصدر، يعني أو كان الخبر مسندا ايش للازم الصدر، وليس المعنى الذي لازم الصدر كما قاله بعضكم، ولكن معنى مسندا ايش للازم الصدر، يعني لمبتدا تلزم له الصداره. طيب عندك شيء يا عبد الله؟ نعم نعم. يقول هي بدل من الواو. لا أصلا إذا جاء كلام عربي لابد أن نوجهه على اللغة العربية المشهورة، لكن أنا الآن باء بصنع شيء ما آتي بالشاذ أو بالذي يحتاج إلى تأويل. نعم يجوز مثل مؤخر، ويجوز أنها تكون عطف يعني عطف بيان أو بدل، ويجوز على لغة أكله أكل البراغيث. ومثلها أيضا وأسر النجوى الذين ظلموا، يعني أسر الذين ظلموا النجوى فجاءت الواو، فقيل إن الذين مبتدا مؤخر وأسر خبره، وقيل إن الذين بدلوا من الواو في أسر. ايش نعم نعم فهمت سؤاله؟ يقول اذا جاءت الحالات التي يجب فيها تاخر المبتدا، وانتم تقولون مرفوع بالابتداء وهو معنوي، فاين الابتداء؟ فهمت سؤاله؟ والأشكال وجيه. نعم وجيه. وش الأصل في مكانه؟ هذه يقال إن وجوب تأخر لسبب، لوجود مانع يمنع من التقدم، وإلا فالأصل أنه متقدم. أن أوجبه الابتداء، ما هو الابتداء ترتيبا الآن، الأصل أن المبتدا هو الأول، وهنا جعلناه هو الأخير لوجود المانع من تقدمه. أفهمت؟ نعم. هل يمكن يقال الابتداء لفظي ومعنوي؟ نعم. هل يمكن يقال الابتداء لفظي ومعنوي؟ لا هم يرونه معنويا. نعم. نعم نعم

الخبر أي من ما بالخبر. طيب عنه وشعل عليه ضمير عنه عن مبتدأ. طيب هذا شرح البيت شرحه شرح لفظيا شرحه معنويا يعني الخبر. نعم طيب أحسنت الدالة صاحبة. طيب ذكروا أنه يغني عن هذا البيت بيت آخر مع سهولة المعنى وزيادة أيضا. سامع سامع سامع إيه؟ احفظوا هذا البيت كذا إذا عاد عليه مضمر أي على الخبر مضمر من مبتدا وما له اتصل. يلا عبد الرزاق من زيد وشارع ما الواجب في هذه العبارة كيف؟ من زيد؟ من سؤال عليك؟ هنا هو سؤال نشوف وش الواجب في هذه العبارة. يجب هذه العبارة تقديم الخبر وهو اسم استفهام وهو من على المبتدأ وهو زيد صحيح. لو قلت زيد من لا صح. لا صح لأن الخبر هنا اسم استفهام فيجب تقديمه لأن له الصدارة. طيب وما لي إلا آل أحمد شيعة وش تقول وما لي إلا آل أحمد شيعة. نعم هل يتعين تقديم الخبر هنا؟ نعم يتعين. لماذا؟ من أين أخذت من كلام مالك؟ كذا إذا يستوجب التقديم كما لنا الاتباع. لا أعطنا قاعدة هذا مثال ده. وخبر المحصور قدم أبدا. نعم أحسنت. هل يجوز حذف المبتدا او الخبر محمد الخزرجي؟ يجوز بشرط بشرط ان يكون معلوما كذا وان لا يوجد مانع ان يكون معلوما ولا يوجد مانع لانه قال فامنعه. طيب اذن شرطين الاول والثاني ان لا يوجد مانع. طيب مثال ما حذف فيه المبتدا شرافة من عندكما يقول زيد. لا ما حذف فيه المبتدا كيف زيد يقول صحيح هو صحيح أو زيد صحيح. أحسنت. مثال ما حذف فيه الخبر يوسف. طيب لا نريد هذه هي الخبر. نعم أين زيد نقول من حضر. نعم يكون جواب زيد أي حضر زيد ما صار متدخل. إذن قل من الحاضر. من الحاضر زيد من الحاضر صح لكن لو قلنا من حضر لم نصح المثال لأن سيكون الجواب إيش الذي حضر زيد. طيب الجواب حضر زيد ما حاجة للذي الجواب حضر زيد. ها